وعلى آله وصحبه وسلم. أنتم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله الخاص، قد شرفهم الله بأن ينسبهم سبحانه وتعالى إليه. قال أهل القرآن هم أهل الله الخاصة، فجعلكم يعني في منزل عالي. جاء حديث كثيرة أيضا في فضل أهل القرآن، في قول تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهم خير الناس. وإن رأى الناس ما رأوا فيه، لكن يبقى كلام الرسول فوق كل شيء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن حصل ما حصل إلا تبقى الخيرية له، والخيرية هنا جاءت مطلق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهم جاءوا على خير مرتبة وأعلى مرتبة، السلام عليكم، شرف لهم أن يكون على هذه المكانة. الحديث الذي أريد أن يعني أن يكون الكلام مركزا عليه هو فضل القرآن وفضل ما يتعلق بالقرآن. أولا إذا أردنا أن نقف عند الحديث الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، قال منهم يا رسول الله، أو قيل منهم يا رسول الله، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. طيب متى يكون أو متى أكون أنا وأنت الثاني والثالث من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة؟ متى نحظى بهذا الشرف؟ متى نكون يعني أو متى نندرج تحت هذا الحديث، نكون فعلا قد التمسنا هذا الحديث وانطوينا تحته؟ متى؟ ذكر بعض العلم أنك إذا امتثلت خمسة أمور فإنك بإذن الله تكون تحت هذا الحديث، تكون في ولاية الله، الولاية الخاصة لأهل القرآن، والأهل أن تكون أهلا وأن تكون من أهل الله الخاصة، وهذا شرف عظيم. لكن متى يتحقق؟ ذكر أهل العلم أو بعض العلم أنه يتحقق خمسة أمور لازم نضبطها معنا، تربط الحاشية الحين كان نستفيد كلها. خمسة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بأداء القرآن، كيف تؤدي القرآن، كيف تقرأ القرآن، كيف تنطق به. شوف كثير مما ينطقون بالقرآن يلحنون لحن جليل ويحركون الكلم عن مواضعه وينطقون بكلمات قد ينقلب المعنى، ينقلب المعنى من يعني نطقها السليم إلى النطق المحرر. فنطق أخذ القرآن، أخذ القرآن من أهله. فإذا كنت ممن حظيت بهذا الشيء حيث أنك أخذت القرآن وقرأته قراءة سليمة، النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذ القرآن؟ أخذه مشافهة من جبريل، قال الله عز وجل لا تحرك في لسانه، لأنه يأخذه مشافهة يتعجل. هذا الحديث يسمونه حديث معالجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في البخاري، كان يعالج من القرآن شدة، يعني جبريل يلقيه، تعرف أحيانا ينزل بالصورة كاملة طويلة، فكان يلقيه جبريل عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل أنه يردد معه حتى لا ينسى، فوجهه القرآن قال يعني لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يطلق رأسه ويصمت ويسمع جبريل حتى ينتهي، فإذا القرآن في صدره. وفي آية الإشراء ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا تستعجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ القرآن مشافهة. والصحابة كيف أخذوا القرآن؟ أخذوه مشافهة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، من فمه مباشرة. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الرتبة الأولى في أن تحظى بأن تكون من أهل القرآن أن تأخذ القرآن من أهله. ما يمكن أن تأخذ القرآن من المصحف، مستحيل. المصحف إذا أنت أخذت المصحف ستقع في أخطاء كثيرة، لأن رسم المصحف مختلف، الربا مكتوبة بالواو صح، والنجوى وما لي أدعوكم إلى النجاة مكتوبة النجوى، ومشكات مكتوبة بالواو. ولذلك شوف الطلاب المبتدئين الصغار النشر أحيانا يعني ينطق الحلقات ينطقها على ما كتبت، الصلوات يقول الصلوات وهي صلواتك تأمرك هي صلاتك، تأمرك صلاتك واحدة، يشوف الواو ألف صغيرة ما يدري، إذن ما يؤخذ. حتى آية الغافل يقول سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم ال... وأنذرهم يوم لا حسرة في مريم يوم يوم الآزفة، مش مكتوبة أيوة، وأنذرهم يوم الآزفة، لو أخذت من المصحف أخذ فيها يوم الآزفة. ولذلك شوف في قوله تعالى في سورة النمل لما تفقد الطير قال الهدهد والهدهد قال في مالي لا أرهد أم كان الغائبين لا أعذبن، مش مكتوبة لا أعذبن يعني ما أعذبن، وهو لا أعذبن مكتوبة كذا لا أعذبن. إذن ما تؤخذ هكذا، تؤخذ بالمشافهة. فالنقطة الأولى، المسألة الأولى حتى نأخذ الخمس هذه، المسألة الأولى أنك تأخذ القرآن بالمشافهة والتلقي من أفواه المقرئين. فإذا ضبطت القرآن قراءة وضبطا ومعرفة لنطقه وأحكام تجويده، كيف تنطق، كيف تغن، كيف تمد، وكيف تقف أو لا تقف، أحيانا بعض الوقوف تحتاج منك لك تتعرف عليها، تقف على أخطاء، تقف على غلط أحيانا، مثل قول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير، لو تقف عند إن الله فقير غلط، كان تثبت أنت إن الله فقير، أو قوله إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح المريم، تثبت عن هذا الشيء. فهذه أحيانا وقوف فيها غلط، فيها قلب للمعنى، فلا يجوز. مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، كيف تقربوا الصلاة؟ غلط كبير، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالوقف أحيانا يخل بالمعنى، فعلم الوقف، علم يسمى علم الوقف ابتداء، علم الأداء، علم النطق. إذا أنت ألممت هذا الشيء وعرفت تقرأ القرآن تضبط أو تعرف قراءة القرآن نطق ونطقك سليم، أصبحت الآن في هذه، انتقلت من هذه المرحلة، خلاص الآن انتقلت من هذه المرحلة، أصبحت ضابط لقراءة القرآن. يعني قراءة القرآن قبل حفظه، كيف تقرأ؟ حتى لو أعطيتك المصحف تقرأ تلاوة أنت تعرف كيف تقرأ تلاوة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حفظ القرآن، حفظ القرآن أمر مطلوب. ولذلك يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ، أنا هم الحفاظ القرآن أولا، بل هو أول حفاظ. ثاني شيء نجد كثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، يهتمون بحفظه ومراجعته. يقول أنس رضي الله عنه كان إذا أسلم الرجل منا كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه القرآن حفظا. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال إذا حفظ الرجل منا البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم شأنه فينا. وكانوا يسارعون إلى حفظ القرآن. ولذلك اسمع من القراء 70 من القراء قتل، وفلان من القراء وفلان من القراء، كانوا يحملون القرآن. والله أشار إلى هذا، قال بل هو آيات بينات في صدور، في صدور، فدل على حفظه وإتقانه. وبعدين في إشارة أخرى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال أنه يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة ويقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أعلى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طيب هل هو يقرأ من مصحف؟ ما في مصحف في الآخرة، كيف يقرأ؟ يقرأ من؟ من صدر، يقرأ من صدر. وذلك أشار ابن حجر في فتح الباري إلى أن هذه من خصائص الحفاظ، من خصائص الحفاظ. اللي يقرأ نظر، لو سحبت المصحف من ما قرأ، لأنه حافظ بس فقط حافظ الآيات، ما يحفظ ما يعني ما يعني. وهذه ميزة لمن يحفظ القرآن، لمن يحفظ، هذه ميزة من يحفظ القرآن، خصوصا كان من حفاظ القرآن الصحابة. كان حتى ذكر أبو عبيد القاسم السلام وغيره من العلماء ذكروا أن الحفاظ في الصحابة عدد كبير، حتى النساء كن يحفظن كحفصة وعائشة وأم سلمة وأم ورقة، كانت تأم أهل دارها، تأم النساء، وإذا أمت تكون في الوسط، فكانت تأم أهل النساء، تأم يعني أم ورقة، وكان يعني فيه حتى من النساء من يحفظنا القرآن. هذه الميزة الثانية. الميزة الثانية، الميزة الثالثة تفسير القرآن. ينبغي لأهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة بعدما يتقنون قراءته وتلاوته ويتقنون أيضا حفظه، لأن يعني كثير من الشباب تجده ختم القرآن حفظه وبعد فترة تجي تسأل تقول يا أخي اقرأ أول سورة يونس، والله ما أدري اقرأ أول سورة الجافية يضيع فيها. في سور أحيانا تعطي موطن من سورة الشورى، وصف الشورى مثل قوله تعالى مثلا ولو بسط الله رزقا لعباده، أو أي آية مثل أعطيه من سورة محمد، أعطيه من سورة الأحقاب، أعطيه من سور أخرى إذا هو ضابط حفظه فهم، أعطى أي موضع ينطلق فيه. هذا متى؟ إذا أنت حفظت القرآن ينبغي عليك أن إذا حفظت القرآن ينبغي عليك أن تثبت القرآن في صدرك، لا تتعب نفسك في حفظه ثم تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصف الأهل بحفظ القرآن؟ قال كالإبل، كصاحب الإبل إذا يعني إذا تابعها كالإبل المعقرة، إذا تركها ذهب، وإذا تابعها ونظر إليها وراجعها حفظها وضعت. القرآن مثل الإبل، إذا راجعته ثبت، إذا تركته وهملته مشى وراح لغيره، شعر أنك أنت ما أعطيته حقه فيذهب منك ويروح لشخص آخر. فأنت تمسك القرآن، إذا أنت حفظت القرآن راجع. لذلك ينبغي الإنسان أن يراجع يوميا على الأقل ثلاثة أجزاء، تختم القرآن كل عشرة أيام على الأقل ثلاثة أجزاء، بعد صلاة الفجر تأخذ جزء أو جزء ونصف، وفي الصلوات تأخذ شوي، بعد العصر تأخذ، يعني لو توزع على يوم كامل ثلاثة أجزاء سهلة، ما تبي منك صعوبة، صليها أحيانا في النوافل كذا تنطرح فيها. أنا الذي أريد أن أركز عليه أيها الإخوان وأيها الشباب والأبناء، الذي أريد أن أركز عليه حقيقة هو تثبيت الحفظ. لأن أشوف ألاحظ كثير من الطلاب حتى بعضهم ماسك حلقة، إذا جاء في المسجد وتأخر الإمام صلي فلان، تجدهم متراجعون. صعب، ليش؟ ما يدري شو يقرأ، ما هو بطح. أنتم الأولى، تجيب واحد عام يصلي أنت أولى. لذلك كثير من الشباب ما يراجعون فيضيع مع الحلقات ومع كذا ومع الطلعات وروحاتية. لا، القرآن له نصيب ما أتنازل عنه، له قصد عندي ما يمكن أتنازل عنه. أجعل كل يوم طيب وانت في السيارة تقرأ في السيارة، تقرأ في أي مكان، جوال معك، تبدأ السورة تعرض فيها أو ما تناظر تقرأها، تراجعها تقرأها استمرار. وإذا بدأت القرآن استمر لين تختم، يعني لازم يوميا لك قصد، لك حزب، حيث أنك تختم. وإذا استمرت على هذا بإذن الله سيثبت الحفظ. كل ما تكثر من المراجعة مع الأيام خلاص تتقن حفظك، يصبح القرآن معك مثل الفاتحة. وذلك حين تلاحظ سورة الكهف كثير من الشباب يحفظ، لأنهم يقرؤون كل جمعة، حتى العوام يقرؤون، تجي محافظين لأنهم كل جمعة يقرؤون جمعة، تجي خلاص تفرق أكثر من غيره. الفاتحة ما يمكن إنسان يجي يغلط فيها، يعني ليش؟ لأنه يكررها يوميا. كذلك القرآن كلما تكرره كلما تضعف المراجعة بك. إذن عندنا مسألة التلاوة والتصحيح التلاوة، مسألة الحفظ وإتقان الحفظ، مسألة ثالثة مسألة التفسير. هذه مهمة جدا، مهمة، لأن التفسير سينبني عليه مسألة مهمة أكبر من التفسير ستأتينا. التفسير أن تفهم المعاني، تقرأ القرآن طلاسم ما تفهم، ما تعرف، لابد أن تفهم معاني القرآن. وليست صعبة، لا، كل أكثر أغلب المصاحف الإلكترونية فيها تفسير. مرت عليك آية ما عرف معناها، ترجع للتفسير. ولك يعني مع كثرة القراءة في كتب التفسير وكتب المعاني سيتضح لك بإذن الله كثير من المعاني، كثير من الآيات. اقرأ في كتب التفسير واستمع هي الآن تفاسير مسجلة كثيرة. استمع التفسير، تفسير مختصرات التفاسير مثل التفسير السعدي، مثل تفسير الجلالين وأحياه، مختصرات ما تطول عليك، تمر على كثير من الآيات. أشكلت عليك آية قف عندها وافهم، أفهم ما تقرأ. يعني الواحد يخجل أنه يقرأ شيء ما يفهم، صيبة هذه. لو تجيك رسالة الآن عن جوال شخص تجلس تقرأها، إذا ما فهمت تجلس تكرر تبعيد لين تفهم هذه الرسالة. فكيف كلام رب العالمين؟ كلام رب العالمين الذي حثنا الله على فهمه، قال لعلهم يعقل، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تذكرون. هذا ايش معناه؟ ما معنى ان الله يقول لك لعلكم تذكرون؟ ما معنى لعلكم تعقلون؟ ما نقرا عليكم كيف تقرا، كيف تسمع انت وتقرا شيء ما تفهم؟ هذا يعني يعتبر قصور منك انك ما تفهم. واضح. كم هذه؟ اي مرتبه؟ الأولى التلاوة، والأداء، الحفظ، الرابعة التي هي المحك حقيقة، التدبر الذي أمر به تصريحا. شوف ما جاء تفسير القرآن، كلمة تفسر القرآن الأخرى التفسير، جاء التدبر. والتدبر مرحلة بعد التفسير. شوف فيه كم آية؟ 4 آيات كلها تأمر صريحا بالتدبر. أولها في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكلمة أفلا حث بقوة، يعني كيف تغفل؟ ما يمكن، ليش ما تدبر؟ تدبر أشد من لما أقول لك تدبر، يعني كأنه يعيب عليك أنك ما تدبر. كيف جاءت بالأسلوب، بهذا الأسلوب؟ طيب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية جاءت في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول. الآية الثالثة في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف الحث على التدبر، ليتدبروا. هذه بصيغة ماذا؟ صيغة الأمر، فعل المضارع المقرون بلام الأمر، هذا تسمى صيغة أمر صريحة، ليتدبروا آياته. والآية الأخيرة في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن. ثم نعى عليهم، قال أم على قلوب أقفالها. ما تدبر القرآن، مغلق على قلبك، قلبك محجوب ما تتدبر. كان هذه أشد في التوجيه والعبارة، أشد. كيف أنت من أهل القرآن وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتحسن قراءته وتحفظه وتفهم تفسير القرآن ثم ما تدبر؟ هذا عيب فيك ونقص كبير فيك. لذلك قال يعني كأن أسلوب وعيد، أغلقت القلوب ما تفهم، تريد أن يغلق على قلبك حتى لا تدبر. هذه خطيرة جدا. أم على قلوب أقفالها، القلوب قد أقفل عليها خلاص ما يدخلها فهم، وهذا خطير. قد يكون بعضهم يعني يحمله على الوعيد الشديد، يعني يقول تدبر ولا أنغلق، نغلق على قلبك. فمسألة خطيرة جدا. ما هو التدبر عشان نفهم؟ التدبر فوق التفسير، يعني تدبر النظر في عواقب الشيء. هو أصلا كلمة التدبر مأخوذة من الفعل دبر، وأصلها من المصدر الدبر، والدبر نهاية الشيء، دبر الصلاة، أدبار النجوم، أدبار الليل، أدبار السجود، نهاية الشيء. فيقول كأن الآية تقول لك يعني إذا فهمت تفسيرها فإن وراء هذا التفسير معنى خفي، فقف عنده، تدبر، قف عنده. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة، فكأن بعضهم يعني قال يعني كيف يدخل عمر يعني ابن عباس وهو صغير في عمره 15-16 وعندنا أبناء كبرى، ليش ما ندخلهم؟ فأراد عمر أن يثبت لهم لماذا يدخل الناس. فقال لهم مرة: ما معنى قولي إذا جاء رسول الله وفتح؟ فقال كلهم: هذه السورة نزلت في بشارة النبي في الفتوحات والنصر. كلهم على هذا، يعني على هذا المعنى القريب. فقال عمر: يا ابن عباس ما تقول في معناها؟ قال: هذه السورة جاءت تبين الرسول أجل وتنعي له نفسه أنه سينتهى من هذه الدنيا وأنه سيغادرها. إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الفتوحات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه نهاية الدنيا بالنسبة لك. فقال هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنا أسألكم الآن هل هذا تفسير ولا تدبر؟ تدبر مو تفسير. لو جيت إلى تفسيرها كانت تقول إذا جاء نصر الله النصر انتصار المسلمين على أعدائهم والفتح فتحات البلدان. وسبح بحمد ربك أكثر من التسبيح وهو التعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى. تسبيح سبح بحمد ربك واستغفر كثرة الاستغفار لأن الله تواب على من يكثر الاستغفار يتوب الله عليه. هذا معنى هذا تفسير. لكن أجل مو موجود هذا يسمى تدبر. فأنت أحيانا تقرأ الآية تجد فيها تأملات وتدبرات. تدبر يعني شفت من يعني أنا قرأت حقيقة كلام جميل في سورة العاديات. تقول من هي ما هي العاديات؟ قال معناها الخيول تعدو بسرعة. عاديات ضبحة والضبح هو الصوت الذي تخرجه الخيل مع السرعة كما قال ابن عباس. قيل لابن عباس ما معنى ضبحة؟ قال اح اح كذا قال ابن عباس كتبه بالألف والحاء يعني الصوت الذي تحدث. طيب ضبح. فالموريات قدحة يعني إذا أسرعت الخيل وضربت حوافر الخيل بالحجارة تقدح نارا. شفت لكم بعض صور الفيديو ها تقدح نارا تطلع شرار. فالموريات قد فالمغيرات صبحة تغير الصباح قوة على العدو. فأثرنا به نقعة الغبار تثير الغبار فوسطنا به جمعة أي تدخل في الجموع تتوسطها الخيول قوة. بعدها ماذا قال؟ قال إن الإنسان بربه لكنود. هنا نقف. ما معنى كنود؟ قال الذي يجحد نعمة الله. طيب في تدبر أنا أريد أن أقف الآن عند التدبر. وش علاقة الخيول زين بأوصافها بالإنسان الجحود نعمة الله؟ أنا قرأت بعض من كتب عن التدبر قال سبحان الله العظيم خيل عجيبة لما يأخذها صاحبه ويهتم بها ويربيها ويطعمها أحسن الطعام ويسقيها الماء الصافي النظيف وأيضا ينظفها دائما ينظف مكانها وينظف جسمها بالصابون وغسيل وكذا وهي تشعر بأن صاحبها قد أكرمها ترد له هذا الجزاء. فإذا ركبها انطلقت وإذا أوقفها وقفت يعني تمشي على ما يريد. والله عز وجل يقول إن الإنسان ربي كنود. أنت يا إنسان تجحد نعمة الله عليك والله أنعم عليك ولا ترد ولا تشكر والخير أحسن منك. الخير مع صاحبها تشكر لما أعطاها بس شيء من النعم الخفيفة طعام وشراب وكذا ومكان مناسب انطلقت في ما يريد تستجيب له تسمع كلامه. ولا أنت أيها الإنسان كنود نعمة الله كنود. إن الإنسان لربه الذي رباه وأنعمه وأنشأ وأعطاه النعم الكثيرة يجحد نعمة الله ولا يؤدي شكر النعمة. عرفت كيف الرابط؟ جميل يعني هذا التدبر هذا اللي نريد أن نصل إليه تدبر القرآن. فتدبر مثل ما ذكرت مرحلة بعد فهم القرآن. لما تفهم الآية تنتقل إلى تدبر. ما تفهم الآية تدبر غلط. لذلك تشوف بعضهم يعني حتى بعض المجموعات والجروبات يرسلون آية أو مقطع يقول يلا خلنا نتدبر القرآن. ما يجوز هذا. كيف تدبر القرآن ما تفهم معانيه إلا إذا كنت تفهم المعنى. أما كل واحد يتدبر والله الآية مقصود بها كذا وهذا يقول لا الآية مقصود بها كذا وهذا يقول الآية مقصود بها كذا. هي باجتهادية المسألة ولا هو على كيفك أن تقول كذا وتقول كذا. القرآن له احترام وله تقدير. فهمته فهما جيدا بعد هذه الساعة تعال تدبر. أما تجي تدبر وما تفهم فهذا أمر خطير. ولذلك أنا أقول لكم هذا المقصد وهو المحك من مثل هذه الاجتماعات التي أنا أشوف ولاحظ كثير من الشباب الذين لهم اهتمام بالقرآن وكذا يريدون أن يتدبر القرآن. تدبر مرحلة بعيدة ما تصلها أنت إلا إذا وصلت إلى درجات قبلها. فهمت القرآن، عرفت عرفت الآيات، فهمت فهما جيدا، في هذه الساعة تصل إلى مرحلة التدبر. أما تسمع يعني تدبر كلها غلط في غلط، وتعدي تعدي على كلام الله سبحانه وتعالى خطير جدا. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، مسألة خطيرة، مين مسألة اللي تجي تدخل في الوقت أحلى لا تجد آية. ولذلك ورد عن كثير من السلف، كثير من التابعين السلف يسأل عن آية يقول الله لا أدري لا أستطيع لا أستطيع. كان بعضهم إذا سئل عن أي مسألة فقهية أجاب وانطلق، إذا قيل له ما معنى الآية توقف، قال لا تكمل القرآن، ما يتكلم برأيهم، خطر كبير. فلذلك التدبر أمر مسألة مهمة. مسألة الأخيرة والخامسة، بعدما تفهم القرآن تقرأه قراءة سليمة وتحفظ القرآن كله أو أكثره أو شيئا منه، مسألة الحفظ وتهتم بحفظه وتفسيره وتدبره، تأتي مسألة أخيرة وهي الغاية من نزول القرآن. الغاية من نزول القرآن العمل، العمل بالقرآن، تتخلق بأخلاق القرآن. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فتتخلق بالقرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية آية عظيمة، يسميها بعض المفسرين هذه آية الأخلاق، جمعت الأخلاق كلها. وأنا أختم اللقاء عشان ما أطول عليكم. هذه الآية سبحان الله العظيم، كان فيه موقف لعمر رضي الله عنه، كان فيه واحد من الصحابة اسمه الحر بن قيس، وهذا الحر بن قيس عمه عيينة بن حصن. عيينة بن حصن يلا أسلم، يعني كان لا يريد الدخول في الإسلام، لكنه أسلم لما فتحت مكة وانتشر الإسلام، دخل بالإسلام، كان من أجلاف العرب ودخل متأخرا. كان ابن أخيه هذا اسمه الحر بن قيس، الحر بن قيس شو اسمه؟ الحر بن قيس، أحسن. الحر بن قيس هذا كان من جلساء عمر، فجاء لما عيينة بن حصن قال يا ابن أخي أنا أريد أن أدخل مجلس عمر، قال إذن أستأذن لك عمر، إذا أذن لك دخل. جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين، هذا عمي عيينة بن حصن يريد أن يدخل مجلسك. قال أدخل، قال يدخل المرة ذي شوف، فأدخل. ولما دخل جلس عمر وتكلم عمر، والحاضرون أيضا لهم مداخلات كذا، في الأخير تكلم وليته لم يتكلم، فقال يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، ما تعطي العطاء الطيب. عمر يسمع الكلام، أنا ما أحكم بالعدل ولا أعطي الجزل. فقام بدرته، تعرفوا الدرة مع العصا، فقام وهم ليضربه، فقام ابن أخيه الحر بن قيس فقال يا عمر إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فجلس عمر ورجع إلى مكانه. يقول وكان عمر وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى، لما سمع هذه الآية خلاص ما يقدر يتجاوزها، وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين، سكت ما علم. فشفت أكثر الصحابة في القرآن والتأمل، وهذا هو العمل، هذا اللي نريد نصل إليه، العمل بالقرآن. مرت عليك آية، ولذلك ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع إلى سمعك، إما خير تمر به ولا شر تنهى عنه. هذا الذي يحتاج إليه حنا، تطبيق القرآن الكريم، تطبيقه في حياتنا والتزامنا بأوامره ونواهيه. لا نطيل عليكم، لا وقفنا هذه الوقفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع فيها. إن شاء الله انتفعنا جميعا بما قلنا، ولا نريد الإطالة، خير الكلام ما قلنا ودل، كلمات يعني مرتب إن شاء الله أنها مرتبة ونافعة أو مختصرة، ينفع الله بها خمس أمور حتى تكون من أهل القرآن. خمس أمور، وش هي؟ أول التلاوة، سنت ثم التفسير، تدبر العمل. أحسنت، بارك الله، جزاك الله خير، نفع الله بك وبزملائك جميعا كده. طيب نقف عند هذا القدر، إذا عندكم أسئلة، إذا أحد عنده أسئلة تفضل. جزاك الله خير. مش ممكن تشهد الشباب سم مش ممكن تشهد الشباب من كتب تعين على التدبر كما جاء سواء ما تدبر السلف من كان يقفون فيها ولا يعني تفاسير ممكن تكون مناسبة كذلك حتى لو على العوائل ولا صح. شوف هو الأصل طريقة التدبر هو الرجوع إلى كتب التفاسير. في بعض التفاسير لها اهتمام بالتدبر بعض التفاسير لها أجلها وأشهرها وأفضلها وقوف التدبر آيات التفسير السعدي وأنا أنصح به حقيقة لو رجعت إلى كتب التفسير السابقة كتب التفسير تدخل في مجالات أخرى إعرابات ما إعرابات وأشياء أخرى أو أسانيد وأحاديث يمكن ما تدخل بشيء لكن السعدي أصلا هو منهجه في التفسير ماذا قال يعني يقول التفسير قد كفونا من سبقنا ما نفسر يعني اللي قبلنا أعطونا خلاص تفاسير نحن نريد أن ننظر ما وراء التفاسير ولذلك السعدي أنا أنصح حقيقة بقراءته لأنه يهتم بالتدبر وخاصة في خواتيم السور الآيات لما يجي يقول خاتمة الآية والله غفور رحيم ليش قال غفور رحيم عليم الحكيم ليش قال عليم الحكيم ويقف عند هذا التدبر فأنا أقول حقيقة الكتاب السعدي من أجل الكتب في تدبر القرآن إذا أردت أن تأخذ تدبر من أهل المفسرين وهناك رسائل صغيرة في تدبر القرآن وتأمل آيات كثيرة جدا كثيرة من المعاصرين كتبوا فيها وأذكر في رسالة في تدبر القرآن لطالب اسمه عبد اللطيف التويجري لو تكتب تدبر القرآن عبد اللطيف التويجري يطلع لك له وغيره له أيضا هناك تدبر لو تكتب بس تدبر القرآن أو كتب أو مؤلفات في تدبر القرآن تجيك مجموعة كثيرة فيها خير خاصة من المعاصرين من هذه البلاد تجد فيها بعض متخصصات القرآن كتبوا في التدبر يعني وتجد أحيانا كتب في سورة معينة تدبر وهو هكذا الآن أنا كتبت في سورة النور تدبرات وقفات مع سورة النور في آيات مجموعة فيها تدبرات فكل له طريقة بعضهم يأخذ سورة معينة بعضهم يأخذ وجد شيء ليه حسوك تبحث يعني مثل ما ذكرت لكم تدبرات تختلف يعني تدبر سورة تدبر معينة آيات معينة تدبرها وهكذا فأنا أحث الحقيقة على الرجوع إلى الكتب التي فيها تدبر القرآن ومثل ما ذكرتكم أشهرها تفسير السعدي أنا دائما أنصح بقراءته وتدبر آياته وأيضا اجتهادات التدبر نعم في سؤال سم مرات الخمسة ممكن تطبق بشكل جزئي يعني مثلا نقول مثلا أنا أخذنا سورة وأخذنا مثلا سيرها وأخذنا إتقان قراءتها ثم نتدبر هذه السورة ممكن يعني يسمى تدبر جزئي تدبر كلي جزئي نعم ممكن أنا يعني ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر جلس 8 سنوات في حفظ سورة البقرة مو بحفظ حفظها شهرين أو أقل هو 8 سنوات في تدبر السورة تدبرها فممكن أنك تأخذ سورة معينة تدبرها تدبر سورة يعني سورة الكوثر كم آية 3 آيات سطر واحد صح هي مؤلف كان هي كتاب مؤلف تدبر في ألفاظها ومعانيها دلالاتها أحيانا أن تأخذ سورة معينة وتستطيع أن تدبر يعني مثلا نقول للشباب خذوا سورة الكهف زين خذوا سورة النور سورة الأحزاب سورة النساء البقرة وهكذا تجد فيه بعض الصور طوال أو قصار أو متوسطة فيها تدبرات كثيرة تجد فيها أحيانا من قصار الصور تجد فيها أشياء عديدة تأملها وتدبرها تجد فيها دلالات عديدة نعم في سؤال أبو صالح يكفينا نجي أبد جزاكم الله خير والله ودي أنا أكتب ودي أجي أسمع مقصر بس ما أعطونا أسئلة هم أنا أشعر حقيقة أنهم مرتاحين مستوعبين بس يمكن أحيانا ترى لقيت أعطني سؤال يضيع السؤال لكن تكفي أننا اجتمعنا معهم فهموا إن شاء الله واستفادوا إن شاء الله شاء الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لنا إن شاء الله لقاءات أخرى بإذن الله. نسأل الله أن يبارك لكم يبارك فيكم وينفع فيكم إن شاء الله. نلقاكم على خير نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.